صاحب السؤال هذا يعني ما أدري يعني هو ما يظهر لي أنه لكن ما في باس أني أقرأ. يقول قياس بعض هناك من يقول إن قياس عثمان يعني رضي الله عنه يعني قياس ما فعل عثمان من زيادة الأذان الأول يوم الجمعة هذا قصده على قول بلال الصلاة خير من النوم وهي زيادة يقول قياس فاسد. هذا في الحقيقة كلام فاسد. عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا المسكين لا يعرف القياس الفاسد ولا القياس الصحيح. فالقياس الفاسد هو التفرقة بين المتماثلات أو التسوية بين المختلفات. وعثمان من الخلفاء الراشدين ثالث الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإن قال من قال. ويظهر لي إن صاحب السؤال هذا يريد أن يذم عثمان ليذم بني أمية ربما يكون فيه نفس رافضي. فأسأل الله أن يهدينا وإياه للصواب. في أي كتاب نجد البيان؟ في سنة الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليك بسيرة عثمان وما وفضائله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين. ما حكم دخول الانتخابات في النظم الباطلة؟ هذا كفتيت أنت. نظم باطلة تدخل سبحان الله تدخل رقبتك في دائرة الباطل يلفون بك. أي نعم لا تدخل فيها. لا يجوز النظم الباطلة هذه بقصد تكثير. كيف يكثر الخير؟ هل يكثر الخير بالشر؟ تريد أن تكثر الخير فتكثره بشر؟ سبحان الله ما يمكن. هذا توهم. تقلل الخير نقول تقلل الفساد وتكثر الخير. إيه بعضهم يقول يعني إن إذا ما دخلنا في الانتخابات دخل يعني أخذ الأمر أو انتزع الأمر يعني من ليس أهلا لولاية الأمر. لكن نقول له اجعل الأمر لصاحب الأمر. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. اتكل على الله عز وجل وقل اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وهؤلاء لا يسلطهم الله علينا يعني هؤلاء المنحرفين لا يسلطهم الله علينا إلا بسبب ذنوبنا. أعمالكم عمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. وقد ذكر العلماء أن المجتمع إذا كان طيبا وصالحا فإن الله سبحانه وتعالى لا يولي عليهم فاسدا بل يولي عليهم من جنسهم. وأما إذا كان فاسدا فيولي عليهم من جنسهم كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يذكر عن شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري لما ركب في الطائرة ورأى وضع الممرضات في زمن قديم قال ظهر الفساد في البر والبحر والجو. الله المستعان. على كل حال شيخنا أراد بها يعني وإلا الجو يتبع إن كان هو جو البحر يتبع البحر وإن كان هو جو البر يتبع البر. ظهر الفساد في البر والبحر. الآية محكمة وتامة ما يحتاج زيادة. لكن هذه من لطافة الشيخ وفقه الله حفظه الله وأحسن لنا وله الختام. هذا السؤال يا ما أدري جزاه الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، لكنه يسأل عن حديث الصورة، وهذا يحتاج إلى يعني وقت شوي، بقي دقيقة أو دقيقتين على الأذان ربما لا يتسع. وأنصح صاحب السؤال أن يعني يلتقي بي شخصيا، وأنا ما في مانع حتى أشرح هذا على الملأ، لأنه ليس عندنا إشكال ولله الحمد. أي نعم، خلق الله آدم على صورته، الضمير على فهم السلف الصالح يعود على الله، هذا كلام مجمل، وفيه حديث وإن طعن فيه لكن يبين المضمر، يبين الضمير بالمظهر. وقد ألف فيه الشيخ حمود التويجري رحمه الله عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، وهذا فيه حديث أظهر المضمر بلفظ الرحمن، إن الله خلق آدم أي نعم على صورته، أي على صورة الله تبارك وتعالى. لكن الحديث ليس فيه أن آدم هو صورة الله، تنبهوا، وليس فيه أن يعني الذي في الحديث أن آدم مخلوق والله هو الخالق، والخالق ليس مثل المخلوق، فيه نفي المماثلة. هذا الحديث فيه نفي المماثلة وإن وقع شيء من الاشتراك. فالله سمى نفسه سميعا بصيرا، وأيضا وصف الإنسان بأنه سميع وبصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. صورتك التي في جيبك، نقول إنها صورتك، لكن هل هي مثلك؟ يجب لها ما يجب لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ويجوز لها ما يجوز عليك. إذا أخذت صورتك وحرقت بالنار أنت تحترق؟ لا. فالمسألة واضحة ولله الحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني مجلد كامل في رده على الرازي في حديث الصورة. كان صاحب السؤال يرفع يده، عندك إشكال بعد الكلام اللي قلته؟ الحمد لله، خير الكلام ما قل ودل، مع أنه الموضوع يعني واضح يحتاج إلى نعم لا يحتاج. بسم الله، يقول ما هو الضابط الشرعي في الرد على المخالف؟ الضابط الشرعي في الرد على المخالف الشرع، الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة هو سفينة النجاة. والمخالف لعله يقصد به المخالف للكتاب والسنة، المخالف للرسل. فالضابط الشرعي في الرد على مخالف الرسل هو بيان الحق الذي جاءت به الرسل، الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا من حيث الإجمال. والتفصيل ما شاء الله، ابدأ بكتاب الله وابدأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية، فيها الرد وفيها الشفاء وفيها الكفاية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، لكن الإنسان أكثر شيء جدلا، الله المستعان. إيه هذا يشكو حماته، الله يعيننا وإياه. يقول لدي أم زوجتي ولها 5 من الأولاد، ولكنهم جميعا عاقون، عسى ما تكون زوجتك منهم، وأرغب في الصرف عليها واستئجار منزل لها. طيب، جزاك الله خير، إيش وفرشة، فهل يجوز أن أعمل ذلك من زكاة مالي؟ لا، اعمل هذا من الصدقة العامة. أما زكاة المال إذا كانت فقيرة، إذا كانت أم زوجتك فقيرة ويعني من الفقراء أو من المساكين، فنعم بهذا الاعتبار. لكن إذا كانت ليست، إنما ترغب يعني كأني، على كل حال أنا لا أحب لك أن تكون من مثل من يصطاد عصفورين بحجر، يدفع الزكاة ويصانع بها مثلا حماته أو قريبته أو كذا. على كل حال إذا كنت تريد فتدفع لها من الصدقة العامة، إلا إذا كانت من أهل الزكاة فقيرة أو مسكينة، أي نعم فيجوز، يكون صدقة وصلة. أي ما الفرق بين ذكر الصفات من باب الإخبار وذكر الصفات من باب الأسماء والصفات؟ أي إحنا لما نقول أن هذا يضاف إلى الله عز وجل من باب الإخبار، يعني لا يجوز أن نطلق منه وصف أو نقول على سبيل المقابلة، لا يجوز أن نطلق منه وصف مطلق لله عز وجل كقولنا ومكروا ومكروا الله، ما نقول إن الله هو الماكر، أو نخبر بأن الله عز وجل مباين لخلقه، فهذا أجمعت عليه الأمة وهو من باب الإخبار، لكن ما نشتق منه صفة ونقول المباين، أو يعني إلا إذا أضفنا إليه ما يبين المراد، يعني ما يقتضي مدحا. أما مثل ذكر القديم، يجوز أن نخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، ولكن نضيف إليها ما يبين المراد، نقول قديم بلا ابتداء، كما فعل السفاريني في صاحب العقيدة، قديم بلا ابتداء، لكن انتقد وقيل له لو قال الأول لكفاه هذا عن هذه الجملة الطويلة، قال دائم بلا انتهاء، أيضا قال لو قال الآخر يعني استغنى عن هذه الجملة، وبهذه الجملة لا يجوز أن نقول القديم ونسكت، لأن القديم قد يكون قديم نسبي، يعني أما إذا أردنا بالقديم بمعنى الأول فهناك في القرآن ما يغني عنه ونقول الأول، إنما إذا أردنا أن نخبر عنه بأنه قديم على الإطلاق بلا ابتداء فهذا جائز، نقول هذا من باب الإخبار. الحاصل أنه الذي يكون من باب الإخبار والذي يكون من باب الأسماء والصفات، هذا الأسماء والصفات توقيفية، لابد أن نستند في إثباتها إلى ورودها في الكتاب والسنة، أما ما كان من باب الإخبار فهو يعني ما نخبر به عن الله عز وجل ويبين قول المراد، مثل اختلاف اللغات وغيرها وكذا وكذا، لما يقولوا في الإنجليزي God يعني يقصدون بها الله، ما نقول يعني لا تقول هذا الكلام، هذا إخبار بلغته، مثل ترجمة بعض المعاني يعني إلى لغة أخرى، يخبر يعني بهذه اللغة أو بهذه المصطلحات في هذه اللغة عن معاني تلك الألفاظ. أي نعم، والله أعلم. على كل حال أردت يعني البيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على دعوتك الطيبة. كيف تصرف زكاة الفطر مع أن كل أهل بيت من البلد يخرجون زكاة الفطر، ولا تدري من هو فقير ومن هو مسكين في هذا البلد، لأن كل أهل البلد أخرج زكاة فطره، وبالله التوفيق. زكاة الفطر واجبة، وتخرجها تتحرى وتخرجها، ومن قبلها تعطيها إياه، لكن تخرجها كما نص عليها، صاع من بر، صاع من طعام، صاع من زبيب، صاع من أقط، إلى آخر ما يعني نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونك يعني ما تعطيها إلا من تيقنت أنه فقير، هذا خطأ، من غلب على ظنك أو من قبلها أي نعم وهو يستحقها فتعطيها إياه، وله أن يخرجها عن نفسه، إذا تملكها له أن يخرج هذه التي أعطيتها إياه عن نفسه، والفقراء كثر، ولكن الإنسان إذا أصبح غنيا ظن أنه ليس هناك فقير، هذه يعني أي نعم، إذا صار شبعان ظن أن كل الناس شبعانين، والله المستعان. يقول هل هذا حديث صحيح؟ أريت يا رسول إن أذنبت ذنبا ثم تبت أيتوب الله علي، ثم عدت ثم تبت أيتوب الله، وهكذا حتى قال صلى الله عليه وسلم، ما أدري كما على كل حال الذي أعرفه أن الشخص يعني إذا كان كلما أذنب ذنبا تاب واستغفر فإن الله يتوب عليه. وإذا كان على هذه الحال أنه إذا أذنب ذنبا تاب واستغفر ولو كرر ما دام ديدنه أنه يتوب بعد الذنب فهذا أمر طيب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولو لم تذنبوا لأتى الله بخلق يذنبون ثم يتوبون، لا يعني. فالأمر ذكرت يعني معناه، فسألني أحد الإخوة قبل قليل هل هذا الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بخلق يعني يذنبون ثم يتوبون، أي نعم. فقلت له نعم هذا المعنى صحيح، المعنى ورد به حديث صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة، يقول ما أزال متحير فيما شرحتم من يدي الله، قلتم بأن الله قبض الأرض بيده اليسرى ووجدت في الحديث كلتا يديه يمين. يا أخي أنت تقرمط، تذكر بعض النص وتترك البعض، ولهذا تكون في حيرة. أنا قلت إن الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فخص هنا السماوات باليمين لأن السماء ليس فيها عصاة، أما الأرض قال قبضته. وقد ورد في صحيح مسلم تسمية اليد الأخرى بالشمال، لكن ليست الشمال التي فيها نقص.